أشهد أن لا إله إلا الله أنت الواحد. وصفت نوحا بأنه كان عبدا شكورا وجعلت النار بعده وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا ووصفت أيوب بأنه كان أوابا صبورا وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله الأمر كله. يا من له الأمر كله. يا من له الملك كله. يا قاهر الجبابرة. يا مدمر الأساسرة. يا مبيد القياصرة. يا حرمت الظلم على نفسك. يا من حرمت الظلم على نفسك. اهلك الظالمين بقوتك. اهلك الظالمين بقوتك. اهلك الظالمين بقوتك. ايها الاخوة الاعزاء. ايها مغلوب فانتصر. انا زادي قليل. زادي قليل. ما اراه مبلغي. هل الزاد اكفي ام لطول مسافتي.